يا رب قابل التوب واغفر زلة الناسين ولا تطع يا لبيبا امر وسواس فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي هلا تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع ووضعت في القبر المخيف وقد ردوا التراب بايديهم وبالفاس ويوم يبعثها والارض هائجة والشمس محرقة تسنو من الراس هل انت ذاكر هذا اليوم ام ناسي سيرسل الله امواجا منادية اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس وبعد ايها الساده عود الطيب المبارك الى ايات الله البينات مع ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ محمود محمد حامد السلكاوي القارئ بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي كله والمواكب في سلك مركز المنصوره بمحافظه التقاليه سائلين المولى جل وعلا له الهداية والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا.

أصلها ثابت وفرعها في السماء لعلهم يتذكرون. ويفعل الله ما يشاء سر وعلانية وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر صدق الله.